والذكر الحكيم الذي لا تزيغ به الأهواء، والنزل الكريم الذي لا يشبع منه العلماء. إذا نزل العالم بالقرآن يقرأه ويتدبره فإنه نزل منزلا واسعا كريما لا يشبع منه، لا تفنى عجائبه ولا تقلع سحائبه. السحائب تقلع، إذا قيل لها أقلعي أقلعت. السحائب جمع سحاب، جمع سحابة ينزل منها المطر، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. قال ولا تقلع سحائبه ولا تنقضي آياته ولا تختلف دلالاته، كلما ازدادت البصائر فيه تأملا وتفكيرا زادها هداية وتبصيرا، وكلما بجست معينه فجر لها ينابيع الحكمة تفجيرا. تبجست وانبجست يعني انفجرت، فهو نور البصائر من عماها، وشفاء الصدور من أدوائها وجواها، وحياة القلوب ولذة النفوس ورياض القلوب وحادي الأرواح يحدوها إلى بلاد الأفراح، والمنادي بالمساء والصباح يا أهل الفلاح حي على الفلاح. كل هذه أوصاف لأي شيء؟ القرآن الكريم ينادي صباحا ومساء قائلا يا أهل الفلاح هلموا إلى الفلاح، حي على الفلاح يعني هلموا إلى الفلاح. نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقيم، ماذا يقول؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. قال العناوين على العموم، هناك عناوين، هذه العناوين ليست من وضع المؤلف وإنما هي من وضع محقق الكتاب. قال من الناس من يعرض عن القرآن ويقدم عليه كلام الرجال وآراءه. قال أسمع، والله أسمع، ما هو الذي أسمع؟ القرآن. أسمع والله لو صادف آذانا واعية، وبصر لو صادف قلوبا من الفساد خالية، لكن عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها، وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبوابها وأضاعت مفاتيحها، وران عليها يعني على القلوب كسبها فلم تجد حقائق القرآن إليها منفذا، أغلقت القلوب. أغلقت القلوب لأنها غالبا امتلأت بأي شيء، إما بالشهوات وإما بالشبهات أو بهما معا. شهوات إما أن القلوب امتلأت بالشهوات والشبهات، فإذا امتلأ القلب خلاص أغلق، ما يجد الحق إليه سبيلا. القرآن ولذلك جاء في الحديث الصحيح في صحيح مسلم رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وبعض أهل اللغة يغضبون عندما يسمعون هذا الحديث أو يقرؤونه، وربما يكذبونه أو يردونه ويقولون مستحيل أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم مثل هذا الكلام. طيب لما؟ قالوا لأنه مدح الشعر. جاء في أحاديث أخر أنه صلى الله عليه وسلم مدح الشعر وقال إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرا. صحيح مدح الشعر، لكن نحن نقول يا أهل اللغة انظروا إلى لغة الحديث. يا أهل اللغة أنتم الذين تعلموننا، انظروا إلى الحديث يقول لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، لأنه إذا امتلأ بالشعر كما تمتلئ القلوب، كثير من القلوب الآن تمتلئ بالأغاني، فلذلك لا يجد القرآن ولا السنة إليها سبيلا. هيدخل فين؟ امتلأ القلب فلا مكان، امتلأ القلب باللغو والباطل فلا مكان فيه الحق. هذا هو. فلذلك يقول المؤلف رحمه الله: لكن عطفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها. شبه الأهواء بالهواء بالرياح تعصف فتطفئ المصباح. صحيح، المصباح إذا كان طبعا المصباح الكهربائي ممكن الهواء يطفئه، ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن يكسره، فإذا انكسر انطفأ. والمصابيح الزيتية التي كانت قبل الكهرباء تطفأ بالرياح. قال: عصفت على القلوب هذه الأهواء فأطفأت مصابيحها وتمكنت منها آراء الرجال فأغلقت أبوابها وأضاعت مفاتيحها. طيب، وران عليها كسبها فلم تجد حقائق القرآن إليها منفذا، أغلقت وتحكمت فيها أسقام الجهل فلم تنتفع معها بصالح العمل. وعجبا لها كيف جعلت غذاءها من هذه الآراء التي لا تسمن ولا تغني من جوع، ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين. التغذي الاغتذاء، اغتذى وتغذى وغذي وغذي، كل هذا من التغذية. ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين ونصوص حديث نبيه المرفوع. أم كيف اهتدت في ظلم الآراء إلى التمييز بين الخطأ والصواب، وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب. يعني من لم يهتدي بالكتاب والسنة وظن أنه على هدى، فهل هو في الحقيقة على هدى؟ الجواب لا. وعجبا كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها، وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام من كلامه لا من كلام من كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه سبحانه وتعالى، وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان وكلام من أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، واستولى كلامه على الأقصى من البيان، على أقصى البيان. كلا بل هي والله. طبعا كثير من الفقهاء يناقشون آراء الرجال ويرجحون ضاربين، مرجحين على أي أساس؟ الترجيح عندهم على أي أساس؟ بترجيح المذهب، بترجيح المذهب. وإن كان هذا الأمر يعني بحمد الله مضى وانقضى وانتهى، التعصب للمذاهب أظنه الآن يعني إلى بوار، وإن كان يعني لا يدل على خير، لا يدل على خير إلا أن يشاء الله، لأن الناس انصرفوا من التعصب إلى المذاهب إلى ماذا؟ إلى إلى إلى التعصب للكتاب والسنة. يا ليت، يا ليت حينئذ نفرح. المهم، هذا التعبير، تعبير ابن القيم وغيره في الحقيقة يعيبون على الفقهاء الذين يتعصبون للمذهب ويرجحون بين الآراء، يقبلون منها ما يقبلون ويردون ما يردون، بينما يعرضون عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على الفقيه المسلم، العالم المسلم، أن ينظر في النصوص ويرجح بين النصوص وليس بين كلام العلماء وآرائهم. قال: وعجبا كيف ميزت بين صحيح الآراء وسقيمها ومقبولها ومردودها وراجحها ومرجوحها، وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي الهدى والعلم من كلام من كلامه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ها كلام من؟ كلام الله. ها القرآن لا يأتيه، وصفه الله عز وجل بهذا الوصف، لا يأتيه الباطل من بين يديه، ها يعني من أمامه ولا من خلفه، ها وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان سبحانه وتعالى. وكلام من أوتي جوامع الكلم، من الذي أوتي جوامع الكلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وكلام من أوتي جوامع الكلم واستولى كلامه على الأقصى من البيان، ها على أقصى البيان يعني. كلا بل هي والله فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها وحيرت العقول عن طرائق قصدها، يربى فيها الصغير ويهرم فيها الكبير. ها يتربى على هذه الفتنة الصغير حتى يكبر، ها ويهرم فيها الكبير. وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يتسابق إليها المتسابقون. الخفافيش معروف جمع خفاش، والخفاش معروف ولا غير معروف؟ ها معروف ولا غير معروف؟ دائما يعبر به عن السوء ولا عن الحسن؟ لما؟ لأنه يظهر في الظلام ويفتح عينيه ويتحرك، فإذا رأى النور عمي وسكن ولا يستطيع الحركة. على العكس، المفروض العاقل إذا رأى النور تحرك، فإذا أظلم عليه قام. صحيح؟ طيب. وظنت خفافيش البصائر يعني التي قلوبهم قلوب الخفافيش أنها الغاية التي يتسابق إليها المتسابقون والنهاية التي تنافس فيها المتنافسون وتزاحموا عليها، وهيهات. هيهات يعني بعد. هذا كلام بعد. أين السها من شمس الضحى؟ أين السها من شمس الضحى؟ هل تقارن أو يقارن السها بالشمس وقت الضحى؟ الشمس وقت الضحى أظنها واضحة وظاهرة ومعروفة. طيب والسها؟ قال نجم خافت صغير، هل يقاس بالشمس؟ لا. طيب وأين الثرى من كواكب الجوزاء؟ الثرى معروف، الأرض والتراب، التراب المبلل بالماء، هل يقاس بكوكب الجوزاء أو بالجوزاء مجموع الكواكب؟ وأين الكلام الذي لم تضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم من النقل المصدق عن القائل المعصوم؟ هل يقارن كلام غير المعصوم بكلام المعصوم؟ المفروض لا يقارن. طيب وأين الأقوال التي أعلى درجاتها أن تكون سائغة الاتباع؟ أعلى درجات كلام الخلق ها أن يكون سائغ يعني جائز، جائز أن يتبع، جائز أن يتبع. صحيح؟ أعلى درجاته ها أن يكون إيه؟ سائغ الاتباع. من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها والتحاكم إليها في محل النزاع، يجب، ليس يجوز ولا يشرع، لا يجب. فهذا هذه مقارنة بين إيه؟ بين كلامين، كلام المعصوم وكلام غير المعصوم. كلام غير المعصوم أعلاه وغايته ومنتهاه إيه؟ أن يكون إيه؟ سائغ، يعني جائز ومعقول أن يتبع، معقول أن يتبع. لكن هل يقول أحد إنه واجب الاتباع؟ ها؟ هل يوصله أحد إلى أن يكون واجب الاتباع؟ لا، لأنه كلام إيه؟ كلام الخلق، كلام البشر، كلام غير المعصوم. أما كلام المعصوم فهو واجب الاتباع. ها وشتان بين الكلامين. وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر؟ يعني إذا كان الأئمة رحمهم الله عندما قالوا قولا هل أمروا الناس بتقليدهم؟ لا، بل نهوا عن تقليدهم وقال وحذروا منه، نهوا عن التقليد وحذروا من التقليد. ورد عن الإمام أقدمهم الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله أنه قال لا يحل لأحد أن يأخذ قولي من غير أن يعرف الدليل الذي أخذت منه هذا القول. هذا أمر بالتقليد ولا نهي عن التقليد؟ نهي عن التقليد. هذا وكذلك ورد عن مالك وعن الشافعي وعن أحمد إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث فخذوا الحديث واضربوا بكلام عرض الحائط. أظننا في آخر درس في معارج القبول كان حول هذا الأمر. تذكرون أم نسينا؟ نسينا. طيب طيب قال أي وأين الآراء التي نهى قائلها عن تقليده فيها وحذر من النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها ويتبصر؟ تقارن كلام الأئمة بكلام الله عز وجل؟ وأين المذاهب التي إذا مات أربابها فهي من جملة الأموات من النصوص التي لا تزول إذا زالت الأرض والسماوات؟ لو قامت القيامة فالنصوص باقية لا تنسخ ولا تتغير، صحيح؟ نعم. سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر، قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكرا وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبرا، وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. الحقيقة أن الرجل عليه رحمة الله أسلوبه يعني في غاية الرفعة والدقة، لكن مفهوم أو غير مفهوم، نعيد هذه العبارة. قال سبحان الله، ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي، حرموا أنفسهم طبعا، واقتباس العلم من مشكاته من كنوز الذخائر، حرموا هذه الكنوز، وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة البصائر، طبعا البصائر جمع بصيرة وهي القلب، قنعوا بأقوال استنبطتها معاول الآراء فكرا، جمع فكر، وتقطعوا أمرهم بينهم لأجلها زبرا. طبعا اتباع الآراء لابد أن يؤدي إلى اختلاف، صحيح؟ أو يؤدي إلى اتفاق، لابد اتباع الآراء سيؤدي إلى اختلاف، لكن اتباع النصوص، النص واحد، طيب سيؤدي إلى الاتفاق. طيب وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، فاتخذوا لأجل ذلك القرآن مهجورا. درست معالم القرآن في قلوبهم فليسوا يعرفونها، درست بمعنى انمحت، ودثرت معاهده عندهم فليسوا يعمرونها، انهدمت، دثرت يعني انهدمت المعاهد، المقصود بمعاهد العلم الشرعي فين؟ المساجد، ايوه، فلا يعمرونها، ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم فليسوا يرفعونها، وأفلت كواكبه النيرة من آفاق نفوسهم فلذلك لا يحبونها، وكشفت شمسه عند اجتماع ظلم آرائهم، وعقدها أو ظلم آرائهم وعقدها فليسوا يبصرونها، انكشفت الشمس وأظلمت الآراء، ولا الآراء تنور؟ الآراء تنير الطريق أم تظلمه؟ الظلم جمع ظلمة، فليسوا يبصرونها، خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة، خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة. ها الكلام نحى منحا آخر، ها أو أنه لا يريد اختلاف الفقهاء رحمه الله، وإنما يريد ماذا؟ آراء مين؟ آراء الصوفية. أيوة، الكلام عن الحقيقة والشريعة، الكلام عن الحقيقة والشريعة. تركوا القرآن، تركوا القرآن وتمسكوا بالإيه؟ بالرؤى المنامية والمواجيد، وحدثني قلبي عن ربي. ها؟ نعم. قال خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة، يقولوا ايه النصوص دي شريعة واحنا عندنا الحقيقة، النصوص هذه شريعة لأهل الظاهر، أنتم أهل الظاهر ونحن أهل الحقيقة. خلعوا نصوص الوحي عن سلطان الحقيقة وعزلوها عن ولاية اليقين. نصوص الوحي من الكتاب والسنة، القرآن والحديث، وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة فلا يزال يخرج عليها من جيوشهم كمين بعد كمين. جيوش الباطل تخرج على أي شيء؟ على القرآن والسنة، على النصوص. نزلت عليهم نزول الضيف على أقوام لئام، نزلت النصوص عليهم كما ينزل الضيف على الكريم ولا على اللئيم؟ على اللئيم. أيوة. فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام وتلقوها من بعيد، ولكن بالترحاب من بعيد، لا بالدفع في صدورها والأعجاز، ردها، قابلوها بالرد وقالوا ما لك عندنا من عبور وإن كان ولا بد فعلى سبيل الاجتياز. مرور بس ماشي من هنا مع السلام. ها تشبيه عجيب. أنزل النصوص منزلة الخليفة في هذا الزمان، زمان من؟ زمان ابن القيم وليس زمانا. ها أنزل النصوص منزلة الخليفة في هذا الزمان له السكة والخطبة. سكت ايه؟ ها سكت النقود، النقود تسك باسمه، باسم الخليفة. ها له السكة والخطبة، وبعدين وما له حكم نافذ ولا سلطان، انما المجرمون هم الذين يتسلطون على الحكم، والخليفة ايه كما يقال في بعض الملوك يملك ولا يحكم. بهذا التعبير تستطيع أن تفهم هذا الكلام. المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب ظواهر مبكوس حظه من المعقول، والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول. وأهل الكتاب والسنة يعني أهل القرآن يقصد بهم أهل القرآن والسنة المقدمون لنصوصهما على غيرها جهال لديهم منقوصون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. رأيتم هذه المقارنة العجيبة؟ المتمسك عندهم بالكتاب والسنة صاحب الظواهر، بيتكلم في الظاهر بس لا يعرف الحقائق ولا الباطن، مبخوس حظه من المعقول يعني لا يعرف المعقول، يعرف المنقول فقط. وهذا التعبير لعلكم قرأتموه وسمعتموه في هذا الزمان، يسمون العلماء علماء النقد، المتمسك بالنصوص يسمى بإيه؟ بعلماء النقد، وتشنع عليه الصحف والجرائد والمجلات. علماء ليه؟ النقل، الذين لا يعقلون، يعني يقصدون انهم ايه اهل نصوص يقفون عند ظاهر النصوص لا يعقلون. فليس الامر قاصرا على الصوفية وحدهم، وانما يشاركهم بعض الملحدين. باسم الدين، إلحاد باسم الدين. طيب، قال: مبخوس حظه من المعقول، والمقلد للآراء المتناقضة المتعارضة والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل المقبول. ما شاء الله عليه، ما شاء الله، فيلسوف كبير، ما شاء الله، عالم بكل شيء. أيوة. وأهل القرآن والسنة، أهل الكتاب والسنة المقدمون لنصوصها على غيرها جهال لديهم، منقوصون. حالهم حال هؤلاء إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يسمون العلماء إيه؟ السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ثم قال: جزاء من أعرض عن القرآن حرموا والله الوصول بعدولهم عن منهج الوحي وتضييعهم الأصول وتمسكوا بأعجاز لا صدور لها. تمسكوا بأعجاز لا صدور لها، يتمسك بخلف لا مقدمة له، أو بجسم لا رأس فيه. ما فائدة هذا الجسم؟ لا شيء. فخانتهم أحرص ما كانوا عليها، هم كانوا حريصين على الوصول للسعادة ولا على الفشل؟ لا، حريصون على السعادة، لكن هل حصلوا عليها؟ خانتهم وهم أحرص، وقد كانوا أحرص ما كانوا عليه، وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها، حتى إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور وتميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه وانكشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه وقدموا على ما قدموه، قدموا على أي شيء؟ على ما قدموا. الإنسان منا يقدم على إيه؟ على ما قدم. إن قدم خيرا قدم على خير، وإن قدم شرا قدم على شر. صحيح؟ يعني إن قدم خيرا وجد خيرا، وإن قدم شرا وجد الذي قدمه. طيب، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وسقط في أيديهم عند الحصاد لما عاينوا غلة ما بذروا. بذروا شوكا فوجدوا شوكا، حينئذ يفرحون أم يندمون؟ يندمون. فيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل سعيه وكده هباء منثورا، ويا عظم المصيبة عندما يتبين بوارق أمانيه خلبا وآماله كاذبة غرورا. يجدها سرابا. فما ظن من انطوت سريرته على البدعة والهوى، فما ظن من انطوت سريرته وأشرب قلبه، أشرب قلبه السنة ولا البدعة؟ البدعة والهوى والتعصب للآراء. فما ظنه بربه يوم تبلى السرائر، وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين فيه المعاذر. المعاذر والمعاذير جمع عذر، يعتذر، فهل ينفعه الاعتذار؟ لا، لأنه نبذ الوحيين. أي وحيين؟ الكتاب والسنة. أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينجو من ربه بآراء الرجال، أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال؟ أشكال الإيه؟ أشكال القياس. القياس في المنطق له أشكال. القياس في المنطق اليوناني. طبعا الآن من يدرسون الإسلام ونصوص الإسلام يوسمون ويوصفون بالإيه؟ بالرجعية والتخلف، صحيح، والتحجب، ومن يدرسون المنطق اليوناني والفلسفة اليونانية يوصفون بالايه؟ بالتخلف ولا بالتقدم؟ طيب وايهما اقدم، الاسلام ام الفلسفة اليونانية؟ الفلسفة اليونانية من الناحية التاريخية اقدم من نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن العمى بل العور الانسان ينظر بعين واحدة فيرى، فهل يرى الحق؟ لا. طيب قال: أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن ينجو من ربه بآراء الرجال أو يتخلص أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال وضروب الأقيسة وتنوع الأشكال أو بالإشارات والشطحات وأنواع الخيال؟ بالإشارات والشطحات وأنواع الإيه؟ الخيال. طيب هيهات والله، لقد ظن أكذب الظن ومنته نفسه أبين المحال، وإنما ضمنت النجاة لمن حكم هدى الله على غيره وتزود التقوى وأتم بالدليل وسلك الصراط المستقيم واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. ومن الذي ينجو؟ ها؟ ومن الذي ضمنت له النجاة؟ من حكم هدى الله على غيره وتزود التقوى وأتم بالدليل، إمامه الدليل، ائتم بالدليل، وسلك الصراط المستقيم واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. ثم قال بعد ذلك: كمال الإنسان في الإيمان والعمل الصالح. قال وبعد، هذا كله في المقدمة طبعا، هذا كلام ابن القيم، كل ذلك داخل في المقدمة. قال وبعد: فلما كان كمال الإنسان إنما هو بالعلم النافع والعمل الصالح. كمال الإنسان بأي شيء؟ بأمرين. انتبهوا، نحن لا نريد أن نقرأ فقط، نحن نريد أن ندرس نحن نريد أن ندرس ونحصل، وإذا أخذت لك فائدتين في هذا الدرس وحفظتهما فلا تنساهما، فحينئذ قد أصبت خيرا عظيما. واضح؟ طيب قال: فلما كان كمال الإنسان إنما هو، يعني لا يكون إلا بأمرين: العلم النافع والعمل الصالح، وهما الهدى ودين الحق، وهما الهدى ودين الحق، وبتكميله لغيره في هذين الأمرين. تريد أن تكمل وتكمل غيرك، صحيح؟ تكمل أنت في نفسك بأي شيء؟ بالعلم النافع والعمل الصالح. تكمل غيرك يعني تدعو غيرك إلى هذا، ودعوة غيرك تحتاج إلى الإيه؟ إلى الصبر. خلاص، ما أنت تعلمت العلم النافع وتعمل العمل الصالح قبل أن تدعو غيرك، تدعو غيرك هذا يحتاج إلى إيه؟ لأنه تواصل بالحق. الدعوة إلى الله هي عبارة عن تواصل بالحق، التواصل بالحق يحتاج إلى الصبر. واضح؟ طيب قال: وبتكميله لغيره في هذين الأمرين، كما قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا هذا العلم النافع، وعملوا الصالحات هذا العمل الايه؟ الصالح. وتواصوا بالحق يعني دعوا غيرهم الى الحق ليكملوا، صحيح؟ وتواصوا بالصبر. قال الامام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله عز وجل على عباده غير هذه السورة لكفتهم. لو ما انزل الله عز وجل على عباده إلا سورة العصر لكانت كثيرة. واضح؟ طيب، يقول هنا ابن القيم يقول: أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم سبحانه أن كل أحد خاسر إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان وقوته العملية بالعمل الصالح. القوة العلمية بالإيمان والقوة العملية بالعمل الصالح، وكمل غيره بالتوصية بالحق والصبر عليه، فالحق هو الإيمان والعمل، ولا يتمان إلا بالصبر عليهما والتواصي بهما. كان حقيقا بالإنسان، كان حقيقا لما كان كمال الإنسان. لما كان، لما تحتاج إلى جواب، جوابها جاء بعد كل هذا الكلام. جوابها إيه؟ كان حقيقا بالإنسان أن ينفق ساعات عمره، بل أنفاسه فيما ينال به المطالب العالية ويخلص به من الخسران المبين. إذا كان الأمر كذلك، إذا كان الإنسان لا يكمل إلا بالإيمان أو بالعلم النافع والعمل الصالح ودعوة غيره إلى ذلك، وجب عليه أن يقضي عمره نفسا في أي شيء؟ في تحصيل ذلك، في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله، ولا يجوز له أن يضيع دقيقة بل لحظة من عمره. واضح يا إخواني؟ طيب، تمام العمل الصالح في العمل بالقرآن. طيب، قد ينازع في ذلك أحد، يقول: طيب، عندنا سنعلم علما نافعا ونعمل عملا صالحا لكن بعيدا عن القرآن. قال: وليس ذلك إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه. استخراج الكنوز معروف، وإثارة المدفون، تثير الأرض حتى تخرج المدفون فيها. تثير القرآن بمعنى أنك تقرأ وتتدبر وتستكثر من ذلك. وصرف العناية إلا بالإقبال على القرآن وتفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه، وصرف العناية إليه والعكوف بالهمة عليه. لكن كما قلنا، الكثيرون من المسلمين لا، ممن يقرؤون، لأنه ليس الكثيرون من المسلمين يقرؤون، لا، بل الذين يقرؤون القرآن قلة من المسلمين، والغالبية العظمى اتخذوه مهجورا. نقول: كثير ممن يقرؤون القرآن لا يقرؤونه لا لتفهمه ولا لتدبره ولا لاستخراج كنوزه ولا لإثارة دفائنه، إنما يقرأ للبركة، للترحم على الأموات. صحيح هذا؟ على أحسن الأحوال ليقرأه في الصلاة، أحسن من ذلك شوية، ليقرأ في الصلاة ليتعبد بتلاوته. طيب، فين التدبر والعمل، استخراج الكنوز، إثارة الدفائن، صرف الهمة إليه والوقوف عليه؟ فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد. فإنه الكفيل، يكفي وحده، يكفي القرآن وحده، طبعا مع السنة مقصود، لأننا إذا أخذنا بالقرآن أخذنا بالسنة، لأن الله أمرنا في القرآن أن نأخذ بالسنة. فإذا قيل القرآن وحده، فالمقصود به أيضا ما تضمنه، ما فالذي يؤمن بالقرآن يؤمن بالسنة، ولا يمكن أن يؤمن بالقرآن ويهجر السنة. إذا هجر السنة فهو غير مؤمن بالقرآن ولو ظن أنه آمن بالقرآن. صحيح، التعلم على المشايخ مطلوب في البداية يا شيخ خالد، وليس من البداية إلى النهاية، أخذه وتصحيحه عن المشايخ مطلوب، وقراءة كتاب في التفسير على الشيوخ مطلوب. بعد ذلك أنت كلما قرأت وتدبرت استخرجت كنوزا قد لا يعرفها شيخك ولا الكتاب الذي قرأت. أين؟ طيب، فإنه الكفيل بمصالح العباد في المعاش والمعاد والموصل لهم إلى سبيل الرشاد. الموصل ولا الموصل؟ كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. من أوصل يوصل فهو موصل، ووصل يوصل فهو موصل، كلاهما صحيح. ها؟ والموصل لهم إلى سبيل الرشاد، إلى طريق الرشد. فالحقيقة والطريقة والأذواق والمواجيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا من مشكاته، ولا تستثمر إلا من شجراته. أي طريقة؟ الطريقة التي يتخذها الإنسان لتوصله إلى الله. والحقيقة، ها، إذا صحت التسمية، ها، كل ذلك، إذا المواجيد الصحيحة كلها لا تقتبس إلا من مشكاته. قال رحمه الله تعالى: ونحن بعون الله ننبه على هذا الكلام على فاتحة الكتاب وأم القرآن، وعلى بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب، وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال، وما تضمنته من منازل السائرين ومقامات العارفين، والفرق بين وسائلها وغاياتها ومواهبها وكسبياتها، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدها، ولذلك لم ينزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلها، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه المقدمة، مقدمة الشيخ ابن القيم رحمه الله. وكما سمعتم اسم الكتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، يعني جزء من الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين آية من كم؟ من 7 آيات. قال: الباب الأول في اشتمال الفاتحة على أمهات المطالب العالية. اشتمال الفاتحة على أمهات جمع أم، المطالب جمع مطلب، العالية الرفيعة. المطالب العالية، الإنسان يطلب معالي الأمور بأي شيء؟ بأي شيء؟ بالتحرك، التحرك إلى ما يوصله إلى هذه المطالب العالية أو الغايات الرفيعة. قال إن الفاتحة اشتملت على هذا الأمر. اعلم أن هذه السورة اشتملت على أمهات المطالب العالية أتم اشتمال، وتضمنتها أكمل تضمن. أولا، مرجع أسماء الله وصفاته إلى 3 أسماء حسنى في الفاتحة. قال فاشتملت على التعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء: مرجع الأسماء الحسنى والصفات، مرجع الأسماء الحسنى والصفات العليا إليها ومدارها عليها، وهي الله والرب والرحمن. وبنيت السورة على الإلهية والربوبية والرحمة. اشتملت السورة على ثلاثة من الأسماء الحسنى، هي الأساس التي أو الذي يدور عليه أو تدور عليه كل الأسماء الحسنى. كم الأسماء الحسنى؟ بس كم؟ 100 إلا واحدا في حديث، في حديث حسن، إن لله 99 أسما، 100 إلا واحدة، أو 100 إلا واحدا أو إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. لكن هناك حديث صحيح يبين أن أسماء الله غير محصورة، أن أسماء الله غير محصورة، لا يعلم عددها إلا الله. صحيح؟ صحيح ولا لا؟ ولا هي بس 99 وخلاص؟ أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يكفي هذا؟ طيب. قال مدار الأسماء الحسنى على هذه الثلاثة الأسماء: الله والرب والرحمن. بنيت السورة، سورة الفاتحة، على الإلهية والربوبية والرحمة. فإياك نعبد مبني على الإلهية، وإياك نستعين مبني على الربوبية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم مبني على الرحمة أو مبني على صفة الرحمة. والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته وربوبيته ورحمته، والثناء والمجد كمالان لجده، كمالان ليه؟ لجده. هل لله جد؟ نعم. وأنه تعالى جد ربنا، تعالى جد ربنا، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، تعالت عظمته وسلطانه، وعظم سلطانه. طيب. قال والحمد يتضمن الأمور الثلاثة، فهو المحمود في إلهيته، والمحمود في ربوبيته، والمحمود في رحمته، والثناء والمجد كمالان لجده. وتضمنت يعني السورة إثبات المعاد وجزاء العباد بأعمالهم حسنها وسيئها، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك، حين ذاك يعني يوم ذاك، مالك يوم الدين، وتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق، وكون حكمه بالعدل، وكل هذا تحت قوله تعالى مالك يوم الدين. طيب، هذا أمر. الأمر الثاني إثبات النبوات في الفاتحة. هل الفاتحة اشتملت على إثبات النبوات؟ ننظر. قال وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة، أحدها كونه رب العالمين، فلا يليق به سبحانه أن يترك عباده سدى هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في معاشهم ومعادهم وما يضرهم فيهما، فهذا هضم للربوبية ونسبة الرب تعالى إلى ما لا يليق به، وما قدره حق قدره من نسبه إليه. ما قدره ما قدر الله حق قدره من نسب إليه نسب إليه إيه؟ ها أن يترك عباده سدى ها ويتركهم هملا لا يعرفهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. صحيح. الذي ينسب هذا لله ما قدر الله حق قدره. الثاني أخذها من اسم الله وهو المألوه المعبود، ولا سبيل للعباد إلى معرفة عبادته إلا من طريق رسله. يعني العباد يعرفون ما يضرهم وما ينفعهم يعرفهم الله كيف؟ عن طريق الرسل. صحيح. طيب يعبدون الله، هذا مقتضى الإلهية أو الألوهية، الإلهية أو الألوهية أو العبودية. مقتضى العبودية أن يعبد المخلوقون ربهم. طيب كيف يعبدونه؟ ها؟ بما يعلمهم الرسل، بما يعلمهم عن طريق الرسل. طيب الثالث من اسمه الرحمن، فإن رحمته تمنع إهمال عباده وتمنع عدم تعريفهم ما ينالون به غاية كمالهم. فمن أعطى اسم الرحمن حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم من تضمنه إنزال الغيب وإنبات الكلاء وإخراج الحب. فاقتضاء الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان والأشباح. لكن المحجوبون إنما أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب، وأدرك منه أولو الألباب أمرا وراء ذلك. اسم الرحمن يعني. الموضع الرابع من ذكر يوم الدين، فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعمالهم، يعني يحاسبهم فيثيبهم على الخيرات ويعاقبهم على المعاصي والسيئات. وما كان الله ليعذب أحدا قبل إقامة الحجة عليه. صحيح. وما كان الله ليعذب أحدا من قبل أن يقيم الحجة عليه. والحجة إنما قامت برسله وكتبه، وبهم استحق العقاب الثواب والعقاب، وبهم قام سوق يوم الدين يوم الحساب، وسيق الأبرار إلى النعيم والفجار إلى الجحيم. واضح هذا الكلام كله؟ طيب الموضع الخامس من قوله إياك نعبد، فإن ما يعبد به الرب تعالى لا يكون إلا على ما يحبه ويرضاه، وعبادته وهي شكره وحبه وخشيته فطري ومعقول للعقول السليمة. لكن طريق التعبد وما يعبد به لا سبيل إلى معرفته إلا برسله وبيانهم. وفي هذا بيان أن إرسال الرسل أمر مستقر في العقول يستحيل تعطيل العالم عنه، كما يستحيل تعطيله عن الصانع. فمن أنكر الرسول فقد أنكر المرسل ولم يؤمن به، ولهذا جعل الله سبحانه الكفر برسله كفرا به. جعل الله سبحانه الكفر برسله كفرا به هو سبحانه. الموضع السادس في الفاتحة، يعني أيضا كل هذه المواضع فين؟ ها في الفاتحة. مواضع على إثبات أي شيء؟ ها على إثبات الرسل أو النبوات. ها من قوله اهدنا الصراط المستقيم، فالهداية هي البيان والدلالة ثم التوفيق والإلهام، وهو بعد التوفيق والإلهام بعد البيان والدلالة. ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من جهة الرسل، فإذا حصل البيان والدلالة والتعريف ترتب عليه هداية التوفيق، وجعل الإيمان في القلب وتحبيبه إليه وتزيينه في القلب وجعله مؤثرا له أو مؤثرا له راضيا به راغبا فيه. طيب قال بعد ذلك مراتب الهداية. الهداية قال هدايتان مستقلتان، لا يحصل الفلاح إلا بهما، وهما متضمنتان تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا. الهدايتان متضمنتان تشتملان على تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا، وإلهامنا له، وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا، ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى بالقول والعمل والعزم، ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاء. ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة. اضطرار العبد، نحن نسأل الله، ندعو الله هذه الدعوة كم مرة في اليوم؟ ها، اهدنا كم مرة في اليوم؟ ها، البخيل الذي لا يصلي إلا الفرائض يقولها كم؟ 17 مرة، أليس كذلك؟ لأنها في كل ركعة، ولا في ركعات تعدي من غير ما نقولها؟ ها، ينفع؟ لا يصلح إلا من حرم تكبيرة الإحرام وجاء والإمام راكع في هذه الركعة بالذات، ها، تفوته الفاتحة فيفوته هذا الدعاء، صحيح؟ لكن من صلى الفريضة فقط، ها، يدعو الله بهذا الدعاء على الأقل 17 مرة في اليوم. فإذا صلى النوافل ضعف العدد. طيب، قال: ومن هنا يعلم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية؟ واحد يقول إيه؟ اللي بيصلي اللي اهتدى ولا اللي لسه في ضلال؟ اللي اهتدى. كيف أنا واقف في الصلاة، واقف في المسجد وصلي وأقول اهدنا الصراط المستقيم؟ طب ماني مهتدي، كيف أدعو الله بهذا الدعاء؟ ها؟ يقول: ومن هنا يعلم بطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية؟ فإن الجواب: فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. صحيح ولا لا؟ المجهول بالنسبة لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا، مثل ما نريده أو أكثر منه أو أقل، الذي نريده أن لا نفعله أو لا نريد أن نفعله تهاونا أو كسلا قدر ما نفعله، أو أكثر منه أو أقل منه، المهم انه موجود، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فامر يفوت الحق. وما نعرف جملته، نعرفه اجمالا، ولا نعرف تفاصيله، امر لا يعده العادون ولا يحصيه المحصون، ونحن محتاجون الى الهداية التامة. صحيح؟ فمن كملت له هذه الأمور، انتبه، فمن كملت له هذه الأمور، يبقى ما يسألش الله الهداية؟ لا، من كملت، خلي بالك، فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. يعني اجعلنا، ثبتنا. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومنه، من هذا القبيل، قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، كيف آمنوا آمنوا؟ من هذا القبيل، يعني داوموا واستمروا واثبتوا على الإيمان. يا أيها النبي اتق الله، مطلع سورة الأحزاب، أليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي اتق الله. من يتقي الله إذا كان النبي لا يتقي الله؟ إنما المراد الثبات والدوام والاستمرار. وضح الكلام؟ طيب، وللهداية مرتبة أخرى وهي آخر مراتبها، وهي الهداية يوم القيامة إلى طريق الجنة وهو الصراط الموصل إليها. خلي بالك، فمن هدي في هذه الدار إلى صراط الله المستقيم الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه هدي هناك في الآخرة إلى الصراط المستقيم الموصل إلى جنته ودار ثوابه. اللي اهتدى هنا هيهتدي هناك، ها، اللي عرف الطريق هنا سيعرفه ويدخل عليه معرفته هنا. طيب، وعلى قدر ثبوت قدم العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جهنم، وعلى قدر سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذاك الصراط. فمنهم من يمر كالبرق، طيب، ومنهم من يمر كالطرف، معروف الطرف، طرف العين، طيب، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كشد الركاب، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم المخدوش المسلم، يخدش خدش بسيط كده وفي الاخر ايه، يسلم ويمشي، ومنهم المكردة في النار. المتكربس بالباء، الباء بدل الدال، يتكربس في النار، خلاص، ايوه، المكردة او المخدوش في النار. فلينظر العبد سيره على ذلك الصراط من سيره على هذا حذو القذة بالقذة جزاء وفاقا، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ولينظر، نعم، ليه خربش المخدوش؟ لا، جاء النصوص هنا، المحقق جاء بأحاديث، الحديث في صحيح البخاري، روى البخاري في صحيحه ومسلم أيضا، يعني الحديث متفق عليه، حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما طوالا في باب طريق رؤية الله تعالى في الآخرة وفيها، ويضرب الصراط بين ظهراني جهنم فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته، ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل، وكلام الرسل يومئذ اللهم سلم سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان، على الصراط موجودة الكلاليب. ثم قال عنها تقصص الناس بأعمالهم، تقصص، فمنهم من يوبق بعمله، يوبق يهلك، عمله ينزله إلى جهنم مباشرة، ومنهم من يخردل ثم ينجو إلى آخر الحديث. وفي رواية فيها خطاطيف وكلاليب، خطاطيف وكلاليب وحسد، الخطاطيف معروفة، الخطاف معروف، والكلاب على وزن الخطاف مثله تماما بتمام، له ايه، له سن كده زي سن الإبرة ولا المثلة، ومع أن الخطاف كبير لكن ايه، يمسك في الإنسان في جسده أو في ثيابه، طيب، والعياذ بالله. والحسد نوع من الشوك قوي، لا يقل في قوته عن خطاطيف الحديد. طيب، وحسد، والكلاب والخطاف حديدة معصوفة الرأس يعلق فيها اللحم وترسل في التنور، والحسف شوك صلب أو صلب من الحديد، أو أطلب يعني من الحديد، أشد من الحديد، واضح التصوير هذا. طيب، قال ولينظر الشبهات والشهوات التي تعوقه عن سيره على هذا الصراط المستقيم، فإنها الكلاليب التي بجنبتي ذاك الصراط تخطفه وتعوقه عن المرور عليه، فإن كثرت هنا وقويت فكذلك هي هنا. إذا كثرت عليك الشهوات والشبهات هنا وصرفتك عن الصراط المستقيم كثرت عليك الكلاليب هناك وشددك عن الصراط إلى الجنة، شددك إلى الإيه؟ إلى النار، أبعدتك عن الصراط الموصل إلى الجنة، والعياذ بالله. فسؤال الهداية متضمن لحصول كل خير والسلامة من كل شر. نقف عند الموضع السابع، الموضع السابع في سورة الفاتحة. وطبعا لا يهمنا أن نكمل، لأن الكلام كله عن إيه؟ عن منازل إياك نعبد وإياك نستعين، فين؟ في الفاتحة. فالكلام كله سيكون في الفاتحة، وإن كان سيجرنا إلى الكلام عن الإسلام كله من أوله إلى آخره. نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا ونفوسنا، وأن يهيئنا للخير ويهيئ الخير لنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.